الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب مواقيت الصلاة وقبلها. باب وقته وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب وقال أخر الصلاة فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة. قال وقال مالك وهو في العراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن النبي. وقال الليث عن ابن شهاب فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. قال وقال مالك وقال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عروة عنها: والشمس لم تخرج من حجرتها. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عنها: والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. قال وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها. قال وخرجهما في باب وقت العصر وفي باب شهود الملائكة بدرا وفي ذكر الملائكة وكذلك خرجهم في باب البيعة على إقامة الصلاة وباب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب مواقيت الصلاة وفضلها. وقته وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على وقته عليهم، طبعا هنا خطأ في هذا، وقته عليهم وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدر البخاري رحمه الله هذا الباب في قوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا بمعنى مفروضا، كتب عليكم الصيام أي فرض. وقوله جل وعلا: كانت الصلاة كتابا موقوتا، المشهور أن موقوتا بمعنى مؤقتا، بمعنى مؤقت، أي إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة مؤقتة لكل صلاة وقت ابتداء وقت انتهاء. هذا هو المشهور في تفسير قوله جل وعلا موقوتا. وقد جاءت المواقيت أو ذكرت مواقيت الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما استدل بذلك الصحابة رضي الله عنهم والأئمة. فمن ذلك قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بسبب دلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها. قال: وهذا فيه وقت الظهر والعصر. إلى غسق الليل، وهذا فيه وقت المغرب والعشاء. ثم قال جل وعلا: وقرآن الفجر، وهذا فيه صلاة الفجر. وقال تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال ابن عباس: فقول سبحان الله حين تمسون المراد به وقت صلاة المغرب والعشاء، والسبحان هنا أي سبح الله جل وعلا في هذه الأوقات، والمراد بالتسبيح هنا الصلاة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. وكذلك في قوله تبارك وتعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، المراد بذلك المغرب والعشاء، وقبل غروبها المراد بذلك الظهر والعصر، وأدبار السجود قيل أنها نافلة المغرب. الشاهد أن كثيرا من السلف وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم التمسوا هذه المواقيت من كتاب الله تبارك وتعالى، لكن بيانها على الوجه التام في بدايتها وآخر وقت إنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت عنه. وقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا كانت الصلاة مؤقتة معنى ذلك أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لأن الله جل وعلا فرضها في وقت معين، وإنما يتعبد لله تبارك وتعالى بأدائه في الوقت الذي فرضه فيه. وكذلك لو صلى الإنسان قبلها، ففي قول عامة أهل العلم أن الصلاة لا تصح قبل وقتها لعموم قوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يصح أن يصلي الإنسان قبل وقتها لأنه ليس الوقت الذي فرض الله جل وعلا أن تصلى فيه. وثبت ذلك عن عمر وأبي موسى وغيرهم أنهم صلوا أو صلوا قبل الوقت ثم تبين لهم بأن صلاتهم كانت قبل الوقت فأعادوا الصلاة. وقال بعض أهل العلم إن اجتهد الإنسان وتحرى فصلى قبل الوقت ثم تبين له بأنه صلى قبل الوقت مجتهدا فلا إعادة عليه، وهذا قد ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، قال به الحسن والشافعي. وهذا إنما هو في من لم يتعمد، والكلام هنا على من اجتهد، وتحرى وصلى قبل الوقت وصلى ظانا الوقت قد دخل ثم تبين له بأن الوقت لم يدخل، فقد حكم وقضى ابن عباس أنه لا يعيد لأنه مجتهد. لكن قول أكثر أهل العلم على أن من صلى قبل الوقت فإنه يعيد سواء كان مجتهدا أو متعمدا. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الشاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا. وعمر بن عبد العزيز إنما أخر العصر لما كان وانيا على المدينة قبل أن يكون خليفة من خلفاء المسلمين، ولم تبلغه السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعمل ما كان يعمله وراء بني أمية، فإنهم قد اشتهر عنهم تأخير الصلوات على وقتها، لا سيما الحجاج، فإنه كان كما قيل أول من أخر أو أول من أخر الصلوات عن وقتها، والمراد بذلك أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، لا أن يؤخر العصر إلى غروب الشمس، أي يؤخر الصلاة التي تجمع مع قبلها إلى دخول وقت التي بعدها، وهكذا يؤخر العشاء حتى يدخل وقت يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء. طبعا كان يخطب الخطبة الطويلة، بل ربما خطب الحجاج في الناس الجمعة واستمر في خطبته إلى قبيل غروب الشمس، فالشاهد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سار على ما كان معلومة ثم تبينت له السنة فلزمها. يقول حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال وأخر الصلاة يوما أي عمر بن عبد العزيز، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره، احتج عليه عروة رضي الله تعالى رحمه الله فأخبره أن المغيرة بن شعبة، ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، ومراد إمارته أي لما كان واليا على المدينة ليس في خلافته، يقول يحدثه أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكان مالك وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري ينكر على المغيرة تأخيره الصلاة، فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى ثم نزل فصلى إلى آخر ما ذكر في الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدما فرض الله جل وعلا الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في أول يوم في أول أوقات الصلوات، ثم صلى في اليوم الثاني في أواخر أوقات الصلوات، وقال الوقت يا محمد بين هذين، أي أن أنكر عليه أن الصلاة قد وقتها الله تبارك وتعالى، وأنزل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال في آخر الحديث أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة بهذا أمرت، فقال عمر بن عروة اعلم ما تحدث أو أن جبريل هو أقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، يريد أن يستثبته. فقال عمر كذلك كان بشير بن أبي مسعود ابن الصحابي يحدث عن أبيه. وقال ليث عن ابن شهاب، فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة. فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبو مسعود الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. وأصح حديث جاء في المواقيت هو حديث جبريل عليه السلام، أصح حديث جاء في المواقيت هو حديث جبريل عليه السلام، لكن البخاري ذكره من غير أن يبين فيها أوقات الصلوات، وإنما جاء بيان أوقات الصلوات التي صلى أو أما جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء من حديث جابر لا من حديث ابن مسعود الأنصاري. جاء من حديث جابر رواه أبو داود ذكر فيه الوقت الذي صلى فيه جبريل في أول يوم والوقت الذي صلى فيه في آخر يوم، لكن من حيث الصحة أصح ما ورد جاء من حديث جبريل، وقد اتفق البخاري ومسلم على رواية هذا الحديث. وأما ما جاء في رواية أبي مسعود الأنصاري من ذكر أوقات الصلوات فهذا منكر، وذلك البخاري ما ذكر هذا. فالمحفوظ من حديث أبي مسعود الأنصاري ليس فيه ذكر المواقيت، وإنما فيه أن جبريل صلى خمس صلوات فاقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما تسمية الأوقات التي ابتدى جبريل وانتهى إنما جاء من حديث جابر لا من حديث ابن مسعود الأنصاري. فما جاء في بعض الطرق حديث مسعود أن فيه بيان أوقات الصلوات فهذا منكر، والمحفوظ ما ذكر البخاري رحمه الله هنا. قال مالك وقال عروة قد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قيل قبل أن تظهر قبل أن تخرج، وقيل قبل أن تظهر قبل أن تعلو. قال وحدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عنها والشمس لم تخرج من حجرتها. وفي اللفظ الذي بعده قال والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. الفيء يسمى الظل الذي بعد الزوال يسمى فيا. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها. وهذه هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في أول وقتها، فإن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ضيقة وكان جزء من سقفها مكشوفا. والمعلوم أن الحجرة الضيقة الشمس تسع في الخروج منها، شيء ضيق مجرد أن تميل الشمس خلاص تخرج الشمس منها ولا يبقى للشمس أثر في الغرفة إذا كان ضيق بخلاف مكان واسع. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها استدلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته لم تخرج، معنى ذلك أن الشمس مرتفعة. قالوا هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول وقت، لأنه لو أخر الصلاة شيئا لخرجت الشمس لضيق حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فبقاء الشمس بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وفي قعر بيته كما جاء في الحديث يقوم من قعر حجرتها يدل على أنه إنما صلى العصر في أول الوقت والشمس لا تزال مرتفعة. وهذا أيضا فيه أن بعض سقف حجرة عائشة كان مكشوفا، كان مكشوفا، وبه وهذا يدل على بطلان ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتكى الناس القحط فأمر بأن تفتح كوة في حجرتها تطل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فتحوا الكوة سقى الله جل وعلا الناس وأمطروا وسمنت الإبل وسمنت الغنم وغير ذلك. طبعا هذا الأثر منكر على هذا الأثر منكر لا يصح، بل إن سقف حجرة عائشة كان مكشوف من ذلك هذا الحديث، فإذا كان مكشوفا لا حد أن تفتح كوة إلى السماء، وهذا كله يدل على بطلان هذه القصة ونكارتها. ثم قال وخرجهما أي هذان الحديثان وهذين، قال في باب وقت العصر، لأن الحديث فيه كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في أول وقتها حتى أن الشمس لا تزال باقية في حجرة عائشة. قال في باب شهود الملائكة بدرا، والصحيح أن البخاري لم يخرج هذا في باب شهود الملائكة بدرا، لأن البخاري ذكر باب شهود الملائكة بدرا ثم ذكر الحديث ثم ذكر باب بعده ولم يعننه، وأخذ يسرد الأحاديث التي فيها تسمية بعض من شهد بدرا من الصحابة فلم يذكر تحت الباب، ولعله في رواية نصف الأصيل سقط الباب فذكره هنا، وإلا فإنه أردف باب ذكر شهود الملائكة بدرا أردف بباب ساق فيه الأحاديث التي فيها ذكر بعض من شهد بدرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكر في هذا الحديث لأن أبي مسعود يسمى بأبي مسعود الأنصاري البدري، واختلف العلماء هل هو نسبة إلى بدر أم لا، والصحيح أنه نسبة إلى بدر، نسبة إلى أنه شهد بدرا. قال في ذكر الملائكة لنزول جبريل عليه السلام وصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خرج بباب البيعة على إقامة الصلاة، يقول تحت الحاشية إنما خرج في هذا الباب حديث جرير في البيعة على نصح لكل مسلم، هذا مما وهم فيه. قال وباب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت ضيقة، وكذلك كيف أن جزءا منها كان مكشوفا إلى السماء. نعم. قال باب الصلاة الكفارة. قال حدثنا قتيبة ومسدد لفظه، قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه في الواقع من صلاة طرف النهار وزلفا من الليل الآية كلها. قال الرجل ألي هذه؟ قال لمن عمل بها من أمتي، وقال قتيبة لجميع أمتي كلهم. قال خرجه في باب قوله أقم الصلاة الآية في سورة الهود. نعم، يقول البخاري باب الصلاة كفارة، أي ما جاء في تكفير الصلاة للذنوب. ثم قال حدثنا قتيبة مسدد قال لفظه حدثنا يزيد بن زريع، أظن أنه الأول مرة يأتي يزيد بن زريع ثقة ثبت إمام مشهور من طبقة يزيد بن هارون وابن مبارك، ويزيد بن زريع من أوثق أصحاب سعيد بن أبي عروبة، أثبت من روى عن سعيد بن أبي عروبة هو يزيد بن زريع وثقة ثبت. قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان مشهور، سليمان الطرخان مر معنا ثغات المشاهير، عن أبي عثمان النهدي مشهور بكنيته وهو مخبرم، واسمه عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، لكنه مشهور بالكنية وهو ثقة ثبت مخبرم، المخبرم من أدرك عصر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يطلب الكفارة، يطلب الحد، توبة إلى الله تبارك وتعالى. فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فبين الله جل وعلا بأن الحسنات يذهبن السيئات، وذكر الله جل وعلا الصلاة فدل على الصلاة من أعظم أسباب ذهاب السيئات. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرف النهار أوله وآخره، وزلفا وقاتل من الليل مغرب العشاء، ثم قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه الآية فيها دليل على أن الصلاة تكفر السيئات، والمراد بالسيئات في الآية الصغائر، المراد بها الصغائر. وقال الرجل ألي هذه، أي هذه خاصة لي أن الصلاة تكفر؟ قال لمن عمل بها من أمتي، وقال قتيبة لجميع أمتي كلهم. وهذا الحديث فيه فضل الصلاة وأن الصلاة كفارة، وفيه أيضا أن الصلاة تكفر الصغائر للكبائر، ويدل عليه عموم الحديث الأخرى التي هي نصوص في هذا. فتكفير الصغائر أو تكفير الكبائر كما جاء الصلاة إلى الصلاة والجمعة الجمعة ورضي الله كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي بعض الحديث ما تصب المقتلة. فالشاهد أن قد دلت الأدلة على أن اجتناب الكبائر أو أن هذه الحسنات إنما تكفر الصغائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة. وفيه أيضا تكفير الصغائر بالطاعات يتفاوت بحسب الطاعة، فلا شك أن الصلاة أن كلما عظم العمل كلما كان تكفيره أكبر وأكثر. فقد صح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي للمساجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من ذلك. فتكفير الصلوات كما أن تكفير الصلاة الفريضة يختلف عن تكفير صلاة النافلة، بل الصلاة خاشع الإنسان فيها تكفر ما لا تكفره من لا الصلاة لم يخشع فيها مثل تلك، وهكذا. فالشاهد أنه يتفاوت بحسب الطاعة وبحسب الالتزام وبحسب أدائها بشروطها وأركانها. والحديث أيضا فيه أن القبلة والنظر من الصلاة، لأن الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، وما ذلك إيش؟ هذه الآية نزلت في قبلة هذا الرجل لتلك المرأة، فدل أن النظرة وأن القبلة أنها من الصغائر، وإنما تصير كبيرة إذا أصر الإنسان عليها واستهان بها، فحينئذ تصير كبيرة. وفيه أيضا اتباع السيئة الحسنة، وأن الإنسان إذا اقترب سيئة فإنه يتبعها بحسنة، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال واتبع السيئة الحسنة تمحها. ففي هذه الآية قول جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء بعض طرق الحديث قال أصليت معنا؟ قال نعم، فذكر له هذه الآية، أي أن فعلك وشهودك الصلاة معنا كفر ما سبق من تلك المعصية وهذا الذنب. ولذلك الإنسان يعود نفسه دوما إذا أذنب أن يتبعه بحسنة، هكذا يتبعه بحسنة من الحسنات من طاعة واستغفار أو صدق أو ما شابه ذلك من هذا حتى يكفر الله جل وعلا عنه. قال وخرجه في باب قوله وأقم الصلاة الآية في سورة الهود، لأن هذه الآية فيها سبب نزول هذه الآية، أو هذا الحديث فيه سبب نزول هذه الآية، فذكرها رحمه الله في ذلك الباب. نعم. قال باب فضل الصلاة في وقتها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال أخبرني شعبة قال أخبرني الوليد بن العزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزاد عنه. قال وخرجه في باب الأدب قوله ووصينا الإنسان بوالديه الآية، وباب الصفات قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة فعملوا بها. قال وفي باب فضل الجهاد. نعم. يقول باب فضل الصلاة لوقتها، لوقتها أي في وقتها. قال حدثنا أبو وليد هشام بن عبد الملك قال أخبرني شعبة قال أخبرني وليد بن العزار، أظن أول مرة يحصل ثقة من الثقات. قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثني صاحب هذا الدار وأشار إلى دار عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المسارعة والمسابقة في الخيرات، فهذا السؤال ليس سؤال مجرد استفهام، وإنما سؤال يعقبه عمل. يريد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يعرف أحب الأعمال حتى يجتهد فيها، فهذا فيه فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحرصهم على الخير. وهكذا الإنسان إذا قصد الخير وتمناه وحرص عليه وفقه الله. قال قارئ الصلاة على وقتها، أي الصلاة على وقتها أي في وقتها التي كتبه الله تبارك وتعالى. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزاد، أي لو سألت ثم أي لزادني. وهذا الحديث فيه فضيلة الصلاة في الوقت، لأنه جعل أعظم أفضل أعمال عند الله جل وعلا الصلاة على وقتها. وفيه أيضا تفاضل أعمال البر، لأنه رتبها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، فدل على أعمال البر تتفاوت، أعمال البر تتفاوت وبحسب العمل تتفاوت الإيمان، لأنها من الإيمان. وقد اختلف أهل العلم في توجيه ذكر الأعمال وترتيبها في الفضل، لأنه قد جاء عن النبي هذا الحديث قدم فيه الصلاة، وجاء أيضا في البخاري لما سئل أي العمل يفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم قال ثم الجهاد في سبيل الله، قيل ثم قال ثم حج مبرور. وهكذا في أحاديث أخرى يرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال. واختلف العلم واختلفت مسالكهم في توجيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أفضل الأعمال. وأصح ما قيل في الجمع بين هذه الأحاديث أنها أحاديث تختلف باختلاف العمل في أصله وفي جنسه، وباختلاف أيضا وجوبه وكونه واجبا أو كونه مستحبا. ولذلك الأصل أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث قال أي العمل يفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، لأنه أصل الإيمان، ولا يقدم أحد الصلاة على الإيمان، لأن الإيمان هو الأصل، فهو أصل الدين، وهذا لا مرية به. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أحب الأعمال الإيمان بالله، لأنه كان معلوما عند السامعين. فكل حاجة ليس هي ذكر الإيمان بالله ورسوله كلها، لأن هذا أمر معلوم، ولا تصح صلاة ولا عمل إلا بإيمان. ثم أفضل الأعمال بعد الإيمان الصلاة، وهي أفضل الفرائض بعد الشهادتين، ذكر الركن الثاني من أركان الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل جمع هذا في حديث، قال رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فجعل صلاة عمود الإسلام، فدل على أن الصلاة هي أعظم الأعمال بعد الشهادتين. ولأجل ذلك ذكر هنا الصلاة على وقتها، الصلاة لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا أن تؤدى بالوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وكان بعض أهل العلم يقول بأن ذكر الصلاة هنا يدخل فيه بقية مبان الإسلام، أي كأن النبي لما ذكر الصلاة أن هذا أصبح معلوما المراد بالصلاة الصلاة والزكاة والحج والصيام، ولذلك لم يذكر بعد الزكاة ولم يذكر بعد الحج، قال أنها دخلت ضمنه. فأظهر الأعمال ما هو متعلق بحق الله تبارك وتعالى، حقه الأعظم هو التوحيد، ثم الحق الذي يليه هو الصلاة، ويدخل بذلك جميع مبان الإسلام، ثم حقوق العباد. فكأنما الترتيب هنا بحسب جنس العمل، فذكر ما يتعلق بالإيمان بالله هو أصل الدين، ثم ذكر أفضل الأعمال في الدين بعده والصلاة، ثم ذكر ما يتعلق بحقوق العباد. وأعظم حقوق العباد بر الوالدين، أعظم حقوق العباد بر الوالدين، لأن أعظم من له حق عليك بعد الله جل وعلا هم الوالدان، فذكرهما. ثم يأتي بعد ذلك التطوع، يأتي بعد ذلك التطوع، وأعظم التطوع الجهاد، ولذلك ذكر بعض الحديث الجهاد. أي كأن هذه الحديث جمعت هذه الأمور أربع، وأن أصل الترتيب هو على هذا المنوال، أفضل الأعمال أصل الدين توحيد، ثم بعد ذلك أركان الإسلام وأعظم ذلك الصلاة، فذكر الصلاة يدل على ما بعده. ثم بعد ذلك أداء حقوق العباد، على أداء حق الله وأداء حقوق العباد، وأعظم ذلك الوالدان. ثم بعد ذلك يأتي بعد هذه الفرائض، إذا أدى حق الله وحق العباد ما بقي إلا النوافل، وأفضل النوافل الجهاد، وذلك ذكر بعض الحديث الجهاد. فجاء هذه الحديث بهذه المجموعة تدل على هذا الأصل. وأما تقديم الحج، تقديم الجهاد على الحج في حديث أو ما شابه ذلك، فإنما يقدم بحسب الفريضة. فلا شك أن الجهاد المتعين الواجب يقدم على الحج النافلة، يقدم على الحج النافلة، كما أن الجهاد المتعين يقدم على بر الوالدين، وبر الوالدين يقدم على الجهاد الذي هو نافلة. فالشاهد أن بعض الأعمال تقدم على غيرها بحسب إيش؟ بحسب تعينها من وغيره، ولذلك قدم الجهاد. فهذا الحديث فيها ذكر الجهاد يدل على أن الجهاد أفضل أعمال التطوع، ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما ذكرنا في رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث يدل على أن أفضل التطوع هو الجهاد، أفضل التطوع. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أفضل التطوع بكى وقال أفضل التطوع الجهاد، الناس آمنون وهم خائفون، تكلم عن المجاهدين. وهذا الذي تدل عليه الأدلة، وجاء بذلك مصرحا كما في رواه مسلم أن النبي قال أفضل الناس مؤمن آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد في الأجر والفضل على المتخلي للعبادة، فدل على الجهاد أعظم ممن يتخلى العبادة. وهذا فيه ضلال الصوفية أيضا الذين عكفوا وتركوا الجهاد وعكفوا العبادة، وفيه إشارة إلى أن الرد على البدع والذب عن السنة أعظم عند الله جل وعلا في الأجر من التخلي بالعبادة، وأن ما ينال الإنسان المجاهد في سبيل الله جل وعلا سواء بقتال أو بذب عن سنة، وما يناله من الأذى، وكذلك إيش ما يقصر ربما في حقه من الذكر اشتغالا بالجهاد، أن هذا عند الله جل وعلا أعظم من ذلك المتخلي للعبادة، ولو رق قلبه ولو دامعت عيناه ولو خشع ولو شعر من اللذة والأنس ما لم يشعر به الآخر. فالعبرة إذن ليست بالشعور، هذه قضية مهمة، تفضيل الأعمال ليس بما تشعر به وإنما بما قدمته الشريعة. إلا إذا تساوى الأمران فحينئذ يقدم الإنسان ما هو أصلح لقلبه. أما ما قدمته الشريعة فهو المقدم، ولا ريب أن الجهاد مقدم والذب عن السنة مقدم. فالذين يجاهدون في الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمنافحة عنه والرد على أهل البدع وعلى المشركين وعلى المنافقين ويصبر على الأذى في ذلك، أو أن يكون مجاهدا بسيفه وسنانه فيقاتل مع أنه لا يشعر، ربما لا يشعر كما قيل به تلك الروحانيات والإيمانيات، وذلك تلك اللذة الحرمة ما يشعر به العام الذي معتكف في الحرم يتعبد ربه فإنه لك يشعر بالشعور ما يشعر به الآخر، لكن ليس قضية الشعور والإحساس، إنه قضية ما قدمه الله. وذلك قدم العالم على العابد، والعالم والعابد قد ينتابه من العبادة ويتاب من اللذة والأنس كما قيل بالله جل وعلا، ربما لتخليه وتفرغه ما لا يبلغ عند العالم أحيانا الاشتغال، فقد يشتغل العالم بالعلم والجواب والسؤال والقضاء والسماع وما شابه هذا، فهذا قد يشغله شيئا من ذلك، لكن هذا العمل عند الله جل وعلا أعظم. أما تساوى الأمران في حق الإنسان فيقدم أيهما أصلح، تساوى في الشرع تساوى هذا بهذا، فيقدم ما هو أصلح لقلبه، يقدم ما هو أصلح لقلبه. فالشاهد أن الحديث هذا فيه فضل الجهاد. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يجعل الجهاد فرضا سادسا، ويقول بأن الإسلام له أركان خمسة أو ستة، ويسدس بالجهاد في سبيل الله. ومثل ما صح عن حذيفة رضي الله عنه أيضا في الصحيح أنه جعل الإسلام ثمانية أسهم، وذكر معها الأمر المعروف أن يعني المنكر والجهاد في سبيل الله، فجعله سهما من أسهم الإسلام، أي كان ركن من أركان الإسلام. قال وخرجه في باب الأدب في قول وصينا الإنسان بوالديه حسنا، لأن سلم ذكر بر الوالدين بعد أداء الصلاة. وباب الصفات قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، يقول في الحاشية في الباب الذي يلي المذكور المطبوع، أي ليس لم يخرج في هذا الباب الذي عنوناه. وفي باب فضل الجهاد لأنه رتبه على هذا وذكر فضل الجهاد بعد بر الوالدين. لكن الشاهد من هذا الحديث أن الصلاة على وقتها من أعظم أفضل الأعمال عند الله جل وعلا، أن يحافظ الإنسان على الصلاة في وقتها أفضل من بر الوالدين وأفضل الجهاد في سبيل الله، لأنها أعظم حقوق الله جل وعلا بعد التوحيد، أعظم حقوق الله جل وعلا بعد التوحيد. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما علم شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الصلاه قال اليس صنعتم فيها ما صنعتم؟ قال حدثنا عمرو بن زراره قال حدثنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيده الحداد عن عثمان بن ابي رواد اخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك من دمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكي؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركه إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. نعم. هذان الحديثان إنما ذكر البخاري رحمه الله في أكثر النسخ البخاري ذكرهما تحت باب قال باب في تضييع الصلاة عن وقتها، لكن هذا الباب سقط من رواية الأصيلي والقابس وذاك أدرجه هنا، وإلا فإن أكثر النسخ أنها تحت باب المعنون بباب في تضييع الصلاة عن وقتها. يقول حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن قيل مهدي بن ميمون ثقة ثبت، وغيلان بن جرير مشهور أيضا ثقة، قال عن أنس رضي الله عنه قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل الصلاة قال ليس صنعتم فيها ما صنعت، فما أعرف شيء إلا أنكم بس تسموا بالإسلام. قيل حتى الصلاة ما تعرف؟ قال لا أعرف، أليس صنعتم فيها ما صنعتم؟ أي المراد ذلك تأخير عن وقتها. وحدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد ثقة عن عثمان بن رواد أخي عبد العزيز وهو ثقة أيضا قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وكان أول من أخر الصلاة كما ذكرنا عن وقتها الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر هذا في بني أمية من أدركهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فحزن رضي الله تعالى عنه على ما ضيع الناس. وفيه أيضا تغير الأحوال، فإن أنس يقول لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما راه اليوم، اللي ما راه اليوم لا أعرف شيء جديد، وهذا يدل على تغير الأحوال، وتغير الأمور بعد وفاة النبي أو بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكيف بحالنا اليوم أو الأحوال التي هي أشد جهلا؟ فهذا الصحابي يقول لا أعرف شيء، حتى الصلاة فعلت فيها ما صنعت، صنعت فيها ما صنعت ما من تأخير الصلاة. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الدين، وبكاء أنس رضي الله عنه يدل على حرقته عن الدين وحزنه أن تغير سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا هو الإيمان الصحيح الذي يبكي الإنسان على ضياع الدين وضياع السنة ويكون حريصا عليها، ليس فقط البكاء عند سماع آية أو حديث كأفعال الصوفية يكثرون البكاء ولا يغضب للسنة، تجد الإنسان رقيقا إذا سمع آية بكى، ولا يغضب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهكت، ولا يغضب لأهل البدع إذا بدلوا السنة. فلا شك هذا من الجهل، هذا كله من الجهل. فالصحابة رضي الله عنهم إنما يحزنون لضياع السنة لما رأوا الأمور قد تغيرت وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد اندثرت وغيرت، حزن وبكى، لم يحزن لدنيا ولا لغير ذلك. فهذا هو إيمان الصحابة وهو إيمان السلف. نعم. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حاتم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمسة ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. هذا الحديث أيضا ذكر البخاري في أكثر النسخ تحت باب المعنون الصلوات الخمس كفارة الخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها، لكن هذا التبويب سقط من النسخة الأصيلي والقابس. الباب يقول الصلوات الخمس كفارة الخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. ثم قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يزيد من يزيد شوف. أما حضر إبراهيم التيمي أبو سلمة عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه أي من وسخه؟ قال لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن أو به الخطايا. هذا الحديث فيه تكفير الصلاة للسيئات، فقد شبهها النبي عليه الصلاة والسلام ومثلها بالنهر الذي يغسل ورم درن الإنسان ووسخه. وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن الصلوات الخمس على أنها تكفر الكبائر وأن الكبائر تكفر بالطاعات، استدلوا بهذا الحديث قال لأنه قال لا يبغي من درنه شيء، والشيء نكرة، قال فلا يبغي من درنه لا صغيرة ولا كبيرة. قال فظاهر الحديث يدل بعمومه على أن الكبائر تكفر بالطاعات. والصحيح طبعا أن هذا الحديث وإن دل عمومه على ذلك فقد خص في أحاديث كثيرة دلت على أن الصغائر أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وأن الذي يكفره الطاعات هي الصغائر. من ذلك كما ذكرنا الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان كفارة لما بينهن إذا ما اجتنب الكبائر. وصح مثلا في الصلاة أيضا ما رواه مسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. هذا نص، وذلك الدهر كله ما لم تؤت كبيرة، فدل على الصلاة إنما تكفر الصغائر، إنما تكفر الصغائر. بل حكاه ابن عبد البر إجماعا بأن الطاعات لا تكفر إلا الصغائر وأنها لا تكفر الكبائر. وتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر قال العلماء لأنه جار بخلاف عين أو ما شابه ذلك النهر الراكد أو الماء الراكد، الجار يذهب الوسخ، أما الماء الراكد فقد يزيل الوسخ لكن يبقى أثر وسخ في الماء. قال ولذلك مثله بالنهر أي كأنه يذهب وينظف ولا يبقى أثر من وسخه. وقد اختلف أهل العلم هل يشترط اجتناب الكبائر لتكفير الصغائر؟ يعني هل الطاعات هذه تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، أم أنها تكفر ولو كان الإنسان مصرا على الكبائر؟ الصحيح أنه لا يشترط، وهذا ظاهر الحديث أنها لا تشترط من حديث مطلق. فقوله ما اجتنبت الكبائر، قال العلماء لا يجب ذلك على التقييد، أي كفرت بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا معنى قول ما اجتنبت الكبائر المراد بذلك إيش؟ أنها تكفر الصغائر دون الكبائر، أن الطاعات تكفر الصغائر دون الكبائر. وهذا معنى قول إيش؟ إلا كانت كفارة من قبلها ما لم تؤت كبيرة، أي أن الصلاة لا تكفر كبيرة. وليس معنى ذلك أن الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، لا، بل قد يكون الإنسان مصرا على كبيرة ولكنه يؤدي الصلوات وغير ذلك، فيكفر الله جل وعلا بهذه الأعمال الصالحة الصغائر. والبخاري رحمه الله استنبط من هذا الحديث أنه لا يشترط الجماعة في تكفير السيئات. ولذلك ماذا قال في الباب؟ قال الصلوات الخمس كفارة الخطأ إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها، أي كأنما الصلاة إنما كفارة سواء كان في جماعة في غيرها. واستدل البخاري على هذا المعنى وأخذ من قوله بباب أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، بباب أحدكم أي كأنما صلى الباب، ومن صلى عند باب فصلى في بيته. وأجيب على استدلال البخاري رحمه الله قالوا بأن تشبيهه بالنهر والنهر لا يكون خارجا من بيته يدل على أن التكفير إنما هو في الجماعة إلى خرج، وجاء بذلك بعض الحديث. لكن ظاهر الحديث مثلا قال ما من امرئ مسك يحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة، يدل على أن الصلاة كفارة ولو لم يصليها في الجماعة، ولو لم يصليها في الجماعة كما هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى. لكن الأحوط والله أعلم أن يصلي الإنسان في الجماعة ليدرك هذا الفضل، ليدرك هذا الفضل. أما مضاعفة الحسنات فلا غير أنها في الجماعة، مضاعفة صلاة تفض صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة فهذا الصحيح أنه في صلاة الجماعة، أعرف أنه صلاة أنه في صلاة المسجد لا مطلق الجماعة. لأن الحديث كما سيأتي وسيأتي إن شاء الله جاء معلل، قالت صلاة تبلغ صلاة الجماعة أو تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة وذلك أنه يتوضأ في بيته ثم خرج عاملا الصلاة لا يخطو خطوة إلا رفع الله به درجة ولا يخطو إلا وحط الله به عن خطيئة. فقوله وذلك هذا تعليل للمفاضلة، فدل على المفاضلة في 27 جزء أن 25 درجة المراد بذلك إذا صلاها في المسجد، إذا صلاها في المسجد. نعم. قال رب لبيت الخوف في شدة الحق، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب على في ذبح الخفاف قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من بيت جهنم زاد آدم فإن اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قالوا خرجوا في باب الإبراد بالظهر في السفر وباب صفة النار وأنها مخلوقة وفي باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. نعم، يقول باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، والإبراد هو تأخير الصلاة عن أول وقتها حتى يبرد الوقت وتنكسر شدة الحرارة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر بن حسن مولى بني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، وفي بعض الألفاظ حتى رأينا في التلول، التلول التل مرتفع، أي أخر الصلاة حتى أصبح للتل ظل، رأينا في التلول، مع ذلك أنه أخر حتى مالت الشمس فظهر للتل المستعد للأرض ظهر ظله أو فيه. قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم زاد آدم فإذا شدة الحر فأبردوا بالصلاة، إذا شدة الحر فأبردوا بالصلاة. وعلى ذلك بأن شدة الحر التي يشعر بها أو يشعر بها الناس عند استاذ الحرارة إنما هو مفيح جهنم أي مفور جهنم ثوران جهنم نعوذ بالله. هذا الحديث فيه الأمر بالإبراد بشراب الظهر، والمراد بالإبراد هو تأخيرها حتى يدخل الوقت في البرد وينكسر الحرارة. طبعا لا يرضي البرد البرد لكن تنكسر شدة الحرارة، هذا معنى الإبراد. لذلك سمي صلاة الفجر والعصر بالبردين لأنهما طرف النهار وقت الإبراد. وفيه أيضا أن هذا إنما يشرع في الوقت الحار في حال شدة الحرارة، سواء في بلاد الحارة أو في بلاد غيره، متى ما اشتد الحر فإنه يشرع الإبراد بالصلاة. وفيه أيضا الحديث أنه يشرع عاما للمجتمعين ولغيره، فيشرع لمن صلى وحده ولمن صلى مجتمعا في جماعة. فالحديث ظاهر في هذا، الصحابة كانوا مجتمعين، وكان هذا قصة الحديث في سفر، فلما أراد بلال يؤذنهم كلهم مجتمعون قال أبرد أبرد أبرد. وهذا يدل على أن من علل من أهل العلم بأن الإبراد إنما لمن صلوا في المسجد جماعة حتى لا يضطر واحد منهم في الخروج إلى المسجد فيمر بشدة الحر، وأنهم إذا كانوا مجتمعين فلا يشرع الإبراد، هذا الحديث ظاهر يرده، لأن الصحابة رضي الله عنهم في هذه السفرة كانوا مجتمعين، ومع ذلك أمروا بالإبراد أمروا بالإبراد. وذلك هذا هو الصحيح، أن الأمر بالإبراد على عمومه، سواء صلى الإنسان وحده أو صلى في جماعة أو صلى في المسجد، أن الجميع يشرع لهم عند شدة الحر الإبراد بالصلاة وتأخير الظهر حتى تنكسر الحرارة. وتعليل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدل على ذلك، قال لأنه تسعر حينئذ جهنم، فجاء في النهي عن الصلاة في الزوال قال ثم اقصر، قال فإنه ساعة لما قال الزوال قال فاستوت السماء، قال ثم اقصر أي اقصر عن الصلاة عند الزوال، قال فإنه حينئذ تسعر جهنم. فدل على أن الوقت إثر ذلك وقت إثر غضب، سعر جهنم عند الزوال والذي بعده وهذا الحرارة إنما آثر هذا الغضب. والمعلوم أن جهنم عند غضب الله تبارك وتعالى يعاقب الله عز وجل بها ما أهل المعاصي والذنوب وأهل الكفر. والإنسان إذا صلى فإنما يناجي ربه، ولذلك إذا صلى فإنما يلتمس أوقات الرحمة أوقات الرضوان ويبتعد عن أوقات الغضب. وإذا قلنا بأن هذا هو العلة كما هو ظاهر الحديث، فنقول أن الجميع يشرع لهم الإبراد سواء صلوا جماعة أو صلوا فرادا بعدا عن أوقات الغضب أو آثار أوقات الغضب والتماس لأوقات الرحمة والرضوان. والحديث أيضا فيه مشروعية تأخير الأذان، وذلك اختلف أهل العلم في الأذان كما سيأتي، هل الأذان للوقت أم للصلاة؟ إذا قلنا بأن الأذان للوقت فمعنى ذلك أن الأذان يشرع عند دخول الوقت ولو أراد الناس أن يؤخروا، السنة في العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل. إذا قلنا الأذان للوقت نقول أذن في أول وقت العشاء ولو أخرت ثلث العشاء ساعة ساعتين. وإن قلنا أن الأذان للصلاة وأنت تريد تأخير الصلاة فإنما تؤخر الأذان إلى الوقت الذي تصلي فيه. فظاهر هذا الحديث يدل على أن الأذان إنما هو للصلاة، لأنه أراد بلال أن يؤذن فقال أبرد، أي منع من الأذان قال أبرد، ما قال أذن دخل الوقت ونحن نؤخر الصلاة، قال أبرد. وأتى قال ويرد أن يؤذن قال أبرد أبرد حتى رأى الصحابة رضي الله عنهم فيئة تلول. فظاهر هذا الحديث يدل على أن التأخير إنما كان الأذان، لكن هذا هو ظاهر الحديث. لكن قد جعل بدوي الطيارس وغيره التصريح بأن الأذان المقصود به هنا أو أن الأذان المذكور هنا هو الإقامة، والمعلوم أن الإقامة تسمى أذانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، أي بين أذان الإقامة. فجعل بدوي الطيارس بلفظ فأراد أن يقيم، أي إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أخر الإقامة. وسيأتي تفصيل إن شاء الله في الكتاب في باب أو كتاب الأذان. قال وخرجه في باب الإبراد بالظهر في السفر عن الوقت. طيب ما أذنه إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تذى البداية. يقول خرج البخاري رحمه الله في باب الإبراد بالظهر في السفر. ذكر حديث باب الإبراد بالظهر في السفر. المقصود البخاري رحمه الله بهذا الحديث تحت هذا الباب أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر وفي السفر. وسواء كانوا مجتمعين أو كانوا منفردين. كما هو ظاهر الحديث كما ذكرنا. قال وخرجه في باب صفة النار وأنها مخلوقة. لأن قال من شدة الحر من فيح جهنم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها فأذن الله جل وعلا بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من الحر في الشتاء في الصيف وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء أنها من نفس جهنم والعياذ بالله. وقول باب صفة النار وأنها مخلوقة طبعا كون النار مخلوقة هذا إجماع وإطباق من أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة وإنما أنكر ذلك أهل البدع كالجهمية وغيره وإلا فإن النار مخلوقة بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة والجماعة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام استعادة من حر النار عند شدة الحر ومن زمهريرة عند شدة البرد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني معناه أن إذا اشتد بكم الحر فإن شدة الحر من فيه جهنم فاستعيذوا بالله وأن الله جل وعلا يقول استعاذوا به من نارها فدعت وأنه إذا اشتد البرد فإنه من زمهرير جهنم وأنه يشرع استعاذة بالله جل وعلا من زمهرير جهنم وأن الله جل وعلا يجيب من دعا بذلك. الحديث كان فيه كلام لكن يستأنس به. قال وخرج باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة أي أن الأذان يشرع حتى المسافرين فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مسافرين وإنه يشرع ولو كانوا جماعة مجتمعين. وهذا يدل على أن الأذان ليس فقط لإخبار من كان بعيدا لا الأذان هو إعلام دخول الوقت فالصحابة رضي الله عنهم كل مجتمعون ذلك أذن وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مالك بن خليفة قالوا إذا صابرتم فأذن وأقموه رجلا بل رغب النبي عليه الصلاة والسلام للمنفرد أن يؤذن لا سيما إذا كان في الصحراء إنه لا يسمع مدى صوته من حجر ولا جن ولا ملك إلا شهد له يوم القيامة فالأذان يشرع ولو كان الناس مجتمعين. نعم. قال باب وقت الظهر عند الزوال. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة لفظه عن ابن منهال عن ابي برزة قال وحدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سيار عن ابي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر. قال شعبة إذا زالت الشمس ويصلي العصر زاد سيار، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيت، ونسيت ما قال في المغرب. قال شعبه: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. زاد سيار، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال: وخرجوا في باب وقت العصر، وباب ما يقرأ من السمر بعد العشاء، وباب القراءة في الفجر. يقول: باب وقت الظهر عند الزوال، البداية وقت الظهر، وأن الظهر يبدأ وقته عند الزوال. قال: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا شعبة لفظ عن ابن منهال عن أبي برزة، وحدثنا ابن مقاتل محمد، قال: أخبرنا عبد الله وهو بن مبارك، قال: أخبرنا عوف، قلنا عوف الأعرابي، عن سيار مر، عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفتر من صلاة الغداء الفجر حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 في الفجر، ويصلي الظهر، قال شعبة، إذا زالت الشمس. هذا هو الشاهد، يصلي الظهر إذا زالت الشمس. طبعا قول أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان تدل على الاستمرار والمداومة، أن هذا كان غالب فعله، وأنه استدام ذلك واستمر عليه. ثم قال: كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، أي أن هذا هي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي الظهر في أول وقتها، وزوال الشمس يعني ميلها إلى عن كبد السماء، ويعرف الزوال كما ذكرناه ببداية طول الظل، متى ما بدأ الظل بالطول بدأ الزوال، لأن الظل منذ أن تشتغل الشمس والظل بكل شيء يتناقص، فمتى ما بدأ بالزيادة فقد بدأ أو بدأ الزوال. وهذا الحديث يدل على كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر في أول وقتها، لأنه قال كان يصلي إذا زالت، وإذا برد ما أنه يصلي متى ما زالت الشمس، لكن طبعا يترك ما بين الإذان والإقامة بقدر ما يستغل الناس في تحقيق شرائط الصلاة كالوضوء والغسل وما شابه ذلك. فهذا الوقت، وقد اختلف العلم في المقدار الذي يترك في هذا، وليس هناك ما جاء نصا إلا ما ثبت عن الترمذي، وانتهينا في ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال، قال: واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر من قضاء حاجته. وكان عمر رضي الله عنه كما ذكر ذلك المالك إمام مالك الموطأ واستدل به، أن عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى عماله أنهم يقيمون الصلاة الظهر إذا كان الفيء ذراعا، يعني يبدأ الزوال فإذا أصبح الفيء الظل ذراع يقيمون الصلاة، هكذا كتب عمر رضي الله عنه إلى عمانه، وليس هناك تقدير محدد، لكن يترك المقدار المحدد، والدولة إذا قدرت كل ساعة وربع ساعة أو ما شابه أو ما تعرض عليه المصلون فالأمر في ساعة، لكن الشاهد أنه يصلى في أول وقت كما هي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإبراد بالظهر والتأخير إنما يشرع في أوقات الشدة الحر. قال: وصلى العصر زاد زيارة، ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي بيته في أقصى المدينة والشمس حية، أقصى المدينة مع المدينة، والمدينة تبعد 4 أميال 5 أميال بل أعلى ذلك 10 أميال. قال: ونسيت ما قال في المغرب. قال شعبة: لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. قال: زاد سيارة، وكان يكره النوم قبله والحديث بعده. طبعا هذه المعاني كلها بوب. قال: خرجه بالي لوقت صلاة العصر، وقت العصر أخذه من قوله: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، حية معنى ما زال توهج. وإذا كان الرجل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى أعلى المدينة والشمس حية، يصل هناك والشمس حية، وما لم أنه أعلى المدينة إذا كانت تبعد 7 أميال أو 10 أميال هذا يستغرق ما أكثر من ساعة بل أزود من ساعة مشي بالمعتاد، ومع ذلك الشمس لا تزال حية، معنى ذلك أنه إنما صلى العصر في أول وقتها، أنه صلى العصر في أول وقتها، هذا هو الشاهد. قال: وخرجوا في باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السمر ربها الصهر مسامرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء لأنه ربما نام الإنسان متأخر عن العشاء، لا سيما لمن كان يستيقظون الفجر، كان الصحابة رضي الله عنهم كان الناس عموما من الفجر يبدأ اليوم خلاف اليوم على العزيمة، فكان الرجل إذا بلغ المغرب فقد تعب خلاص نهاية النهار، فربما إذا نام قبله فاتت العشاء، فكان يكره النوم قبله، ولذلك العلماء قالوا: هذا لمن خشية أن لا يستيقظ العشاء. أما من علم أنه يستيقظ أو يدع من عادته فلا بأس. قال باب يكره من السمر بعد العشاء، وقال والحديث بعدها، كان من فهم يكره الحديث بعد العشاء لأنه يؤخر الإنسان عن صلاة الفجر وربما أخر عن قيام الليل أيضا، فيسن ويستحب أن ينام الإنسان بعد ذلك. هذا كان في ذلك الزمن لما كان الناس من الفجر، أما اليوم بعد العشاء هي تبدأ الحياة عند كثير من الناس. لكن عموما لا شك أنه إذا أثر ذلك وأن سمر وتأخيره أخره عن صلاة الفجر أو أخره عما ينبغي أن يكون عليه من قيام الليل ونحو ذلك فإن هذا مذموم كما ظهر الحديث. وجعل من جنة قال لا سمر إلا لمصلي أو مسافر، إما رجل يصلي أو رجل مسافر أو أن يكون عنده ضيف يؤانسه أو يداعب أهلها أو ما شابه هذا. قال وباب القراءة في الفجر، لأن أبو برد رضي الله عنه قال كان ينفتل من صلاة الغداء، أي يصلي في أول وقت الفجر والإنسان لا يعرف جلسه، ما كان في أضواء ولا في نور ولا في سرج في مسجده عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم عرف كل من جلسه، معناه أنه يطيل الصلاة حتى تسفر الأرض. وقالوا كان يقرأ فيها بين 60 و100، يقرأ في الركعة الواحدة بين 60 آية و100، ولكن كان غالبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر من قبل المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة عمة على كل مفصل. وصح عنه أنه كان لا سيما في صلاة الفجر في فجر الجمعة يقرأ بالإنسان بالسجدة على 100 سجدة فركعة الأولى والثالثة، وهذا بطل صلاة الغالب وربما طال عن ذلك. واليوم هذه السنة متروكة أصلا، والناس اليوم أصبح الناس فيهم يصلون الفجر كما يصلون العشاء. إذا صليت خلف الأئمة لا تفرق بين صلاة العشاء والفجر، هذا خطأ، هترك السنة. العشاء أطول، بل العشاء مضاعف عن الفجر أطول وهي مضاعفة العشاء. لذلك لابد الناس أن يعودوا السنة، والناس يتعودوا التقصير في العشاء خلاص متى ما طاق طولت عليهم. والحقيقة أن هذا ترك السنة، بل لابد أن الناس يعودوا هذه السنة الفجر يطور فيها القراءة. ولذلك كما قال النبي كما قال عائشة رضي الله عنها في قص الصلاة قال فلما هاجر زيد بسبب الحضر واضطر صلاة السفر على الأول، والسفر في الفجر قال لأن الفجر يطول فيها بالقراءة. وكان عمر والصحابة كانوا يقرؤون، كان عمر رضي الله عنه ربما قرأ في الركعة الأولى بالحج وفي الركعة الثانية بسورة يوسف، وصلى الوكر رضي الله عنه مرة حتى كادت الشمس أن تشرق، فلما سلم قال كانت الشمس تطلع، قال لو طلعت ما لم تجدنا غافلين. لكن الشاهد ان الانسان يقرا في الركعه الفجر يقرا بطول متوسط، يقرا بقاف، يقرا بالداريات، يقرا بقد سمع، يقرا بالمنافقون وما شابه هذه من الصور في كل ركعه. هذا هو السنه، ولن ننسى ان يعمل الناس على الصوره. انا كنت نقف عند هذا. وكان هناك اسئله بعد الاشياء لم نطيل لان عندي شغل. نعم. والله قيل أن المراد 600 في الصلاة كلها، وقيل أن 600 في الركعة الواحدة، والله أعلم. لكن عموما أحاديث الفجر ذكرت بس لما ذكر أنه يقرأ طوال مفصل وصل الصلاة بهذا، وما نقل عنه مما قرأه به الفجر يبين لأن 60 و100 تختلف إذا كانت الصور قصيرة، لكن قد يظهر قد يفهم 60 و100 في كل الصلاة، لكن إذا كانت الصور طويلة في 60 و100 في كل الصلاة. وهذا أمر من الصحابة تقدير، أمر تقدير 60 آية من سورة من الصور القصيرة 60 ما تمثل حتى أحيانا قد تمثل صفحة وجهين، وقد تمثل 60 آية من البقرة 10 أوجه، فهي تختلف، لكن هو أمر تقدير. لا هو الذي لا يقدر إذا كان صلاة طويلة جدا، لكن إذا كانت الصلاة كلها تستغرق ربع ساعة هذا المعدل الطبيعي، صلاة الفجر إذا قرأ إنسان بالسنة المسلمة تستغرق ما بين 15 إلى 17، ويتخللها جلوس وركوع ما في تعب. والناس الناس الناس أي لا لا لا أتكلم في الركعة، الصلاة كلها إذا صلى الإنسان إذا قرأ إنسان لا 60، إحنا ما قلنا هذا 60 مئة تقدير مستحب، وإلا فإن الصلاة تستغرق ما بين ربع إلى 20 دقيقة الفجر، وهذا وقت قصير جدا، 20 دقيقة واحد يوقف ساعات عند معاملات، وكيف كان يخلى هذا هذا الأصل، فإنسان لا يترك السنة ويعود الناس. والحقيقة أن كثير من التعب هذا إنما غير التعود. يعني أذكر مرة جاني واحد عند الصلاة قال لي والله شيخ تعبنا بعد الركوع، تعبت كنت الحين بعد الركوع تعبت، ما رأيت القيام أطول من الركوع، يقول تعبت عقب القيام من الركوع طولت، كنت الحين القيام والقراءة أطول، كيف ما تعبت تعبت؟ لأنه خرج عن عادته مألوفة، هو لما خرج مو متعود، متعود والله خلاص أنا بركع، فحس قال تعبت، قلت كيف تعبت من القيام بعد الركوع والقراءة أطول ما تعبت منها منطق، لكن كل ما خرج عن مألوف الناس قال تعب. هذا هو الحقيقة، ليس الحقيقة أن أن أن الصلاة تعب، لا، ولا ربع ساعة إيش يسوي ربع ساعة؟ إذا كان الإنسان يعلم أن ما بين الفجر إلى الشروق ما يقرب من ساعة ساعتين إلا، وهو صلى بصلاة ربع ساعة ولا شيء، فكيف لو صلينا بصلاة عمر وغيره يقرأ في الركعة الأولى بيوسف كاملة وفي الركعة الثانية بالحج ومرة قرأ في الكهف، كيف سووا الناس؟ يعني يمكن راح حق الأمير يشتكون، لكن أقول السنة الحمد لله تعود الناس السنة عرفوها، مبارك الله فيها. ضيع الصلاة هو الصحابة لما جدوا الآن القدس كل من قاعد يتكلم ويسأل عنه ويقول ضاع يهودي يقول ما تقلبونا ولا تنتصرون علينا إلا إذا صرتم صلاة الفجر مثل الجمعة. الحين شوفوا الصفوف سواء هني يمكن عندنا ناس تيجي تحضر الجنازة صف وصف ونص وصف، بس في شعوب الشام أكو ناس تزوجين منهم يقول يحضرون لا تصلي الفجر واجب، هذا الله المستعان، يخافون يحضرون صلاة الفجر، فما بعد شو شايب يستحل ينتصرون على هالفجر يرجعون القدس، الله المستعان. إذا كانوا صلاة الفجر ما يحفون واستشهاد اليهودي هذا يقول يعرفون ان المسلمين اذا التزموا بالدين ما يصلي غير الجمعه راح تنتصرون عليه الله صلاه الفجر الله يرحم الحق. طيب الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.